بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية والامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقلنا هذا الحديث عده بعض أهل العلم أنه ثلث الإسلام، ومن قال ربع الإسلام. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين، والحديث الثالث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول الأعمال بالنية دلالة على أن الأعمال تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالقلب وقسم يتعلق بالجوارح، وأن الأصل هو عمل القلب، وأن العبد إن عمل عملا ولم يختم عليه القلب فالعمل لا يقبل البتة، بخلاف النية. يعني ممكن الإنسان يؤجر بنيته حتى بلا عمل، يعني لو لم يفعل لعلة كمرض أو غيره يؤجر، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما قفلنا من تبوك وهم عائدون من تبوك، فلما شرفنا المدينة أو اقتربنا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خلفكم أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، يعني خدوا أجركم كاملا لأجر النية، حبسهم العذر، يعني حال بينه وبين الفعل العذر. فإذا هو الأصل عمل القلب، ولو العكس الإنسان عمل عملا لكن ما نوى فيه، ما في نية إطلاقا، يبقى هذا العمل يقف. وذلك بعض أهل العلم بيعدون العمل ركن، والبعض بيقول شرط، العمل ركن والبعض يقول شرط، وكلا المعنيان قريب، لكن الأصل أن العمل ركن يصاحب، أقصد النية ركن تصاحب العمل من بداية إلى نهاية، لابد يكون القلب يستحضره. وذلك في الحديث مثلا إن العبد لا يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا النصف، طب أين ذهب النصف الباقي؟ هو الصلاة واحدة، صلى صلاة الصبح، صلى ركعتين، الأولى أتقنها والقلب النية حاضر، الثانية أتقنها ولكن القلب شرد خرج، يبقى إذن كتب له بالنسبة للأولى النية والعمل، الثانية العمل الموجود لكن لا يوجد نية فذهب العمل. ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده وخلقه، وأن هذا الأمر يعني قد يكون صعب على غير أرباب القلوب، فيوم القيامة يقول الله عز وجل يعني إذا وجد من صلاة هذا النقص هل له من تطوع، هل عنده سنن نوافل، فإن وجد جبر به النقص، بخلاف التارك الكلي، بخلاف التارك تركا كليا. فالأصل هنا هو كما قلنا لابد من استحضار النية، حتى بعض أهل العلم بالنسبة للصيام من جعلها ركن قالوا لابد أن يستحضر النية عند كل سحور من أول رمضان إلى آخر، والبعض قال شرط، يبقى من البداية إلى الآخر. وليس معنى أيضا كلمة شرط أن الإنسان يغفر أو يخرج عن أصل العبادة، يخرج من الصلاة أو من الصيام ليستحضر أنه يتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. فلابد من توجيه القلب مع العمل، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج دائما الإنسان يحاول أن يجاهد نفسه من الصوارف أو الشواغل التي قد تشغله عن استحضار النية. قال ولامرئ ما نوى، ولامرئ ما نوى يعني ما نواه هو الذي يحسب له. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المقصود بالهجرة الفعلية التي هاجرها المسلمون الأول، وهاجروا من مكة إلى المدينة، وكان أصل وجهتهم إلى المدينة. فرارا من الكفر وذهابا إلى الإسلام. فمن كانت هذه الهجرة لله ورسوله أجر عليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ما أراد بهذا إلا عرض، يعني هاجر أو سافر إلى مكان. ولذلك الذكي، الذكي هو الذي حتى لو أراد أمرا للدنيا لو احتسبه لأمر الآخرة لأجر. لذلك أصحاب النيات هم أصحاب العقول. الإنسان العاقل هو الذي حتى في المباح، يعني تخيلوا مثلا معي المباح، رجل يداعب زوجته، واحد كده بيهزر مع زوجته وراح اطيلها لقمة في فمها، حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته يؤجر. الرجل لو داعب ولده، ابنه الصغير أو الكبير أو مازحه ونوى بهذا التقرب إلى الله عز وجل يؤجر. من تقرب في المباح، أنا باكل بفطر النهاردة عشان كده خد لي وردين قرآن، أو لي ثلاث أربع خمس أجزاء قرآن النهار، يؤجر، يؤجر على الطعام نفسه الذي أكله. مثلا إنسان استروح نام وقال أنا استروح كده ساعة اثنين ثلاثة حتى أقوم وأنشط للعبادة، يؤجر. وذلك لما التقى أبو موسى الأشعري والمغيرة ومعاذ بن جبل، التقى على مخلافين في اليمن، والمخلاف زي الحدود مثلا، زي حدود نطوبس وأبيان، هذه بلد وهذه بلد مخلاف، فكان يلتقيان ليتشاوران في أمر المخلافين وفي أحوال المسلمين. فهنا قال معاذ لأبي موسى كيف حالك مع ربك، انت اخبارك ايه عملي؟ لا يقول له جمعت ولا كم معك من مال ولا كيف حالك مع ربك. فيقول، قال له أبو موسى الأشعري، أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب أتفوقه تفوقا، يعني أغالب نفسي في قراءته ويجتهد. فقال له معاذ أما أنا فأنام من أول الليل وأقوم من آخره. وهنا بقى إيه؟ شوفوا فقه معاذ، وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي، يعني احتساب العمل في الطاعة لا يزيد أبدا عن احتساب المباح الذي يؤدي إلى الطاعة. ولو إنسان مثلا طول الليل صاحي وجاء عند الفجر نايم مش عارف يصلي، لكن لو نام من الليل لاحتساب قيام الليل أو احتساب صلاة الصبح أو احتساب النشاط في الطاعة يؤجر. فإن الإنسان قد يؤجر على المباح. إنسان مثلا سافر سفرة، سافر والسفر ركب سيارة مريحة وإلى غيره، واحتسب الأجر إن بهذه السفرة المريحة قد يفعل طاعة، يدعو إلى الله عز وجل، يبلغ أمر الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فالشاهد هنا بأن قضايا النية دي قضية أصلية وقضية خطيرة جدا جدا، عامة الناس يفرط فيها، يقول لك أنا بعمل، أنا بصلي، يدخل يطلع من البيت يخش الجامع، ويطلع من الجامع يدخل البيت ولا حاجة خالص، بل ربما قد يفسد الشيطان عليه أيضا الصلاة، يجي يصلي هو مش عارف رايح فين وجاي منين، وقعد في الصلاة يحسب ويجمع ويطرحه. لكن قضية النية لتوجيه الفعل، توجيه الأمر لله عز وجل، هذه قضية خطيرة جدا تحتاج من الإنسان أنه دائما يجاهد. ولذلك العلماء جعلوا بوابات قدام وبوابات وراء. الإنسان إذا نقل المسجد يبكر عند سماع الأذان، يبقى هنا انشراح الصدر والاستعداد لنداء الله عز وجل. يدخل المسجد، يبقى هذه نوع من الترويح والاستعداد النفسي أنه في المسجد، يصلي ركعتين أو أربع، استعداد نفسي وتهيئة لصرف الشواغل التي كانت خارج المسجد. ثم بعد ذلك جلس في المسجد يذكر الله عز وجل إلى أن أقيمت الصلاة. كل هذه المقدمات تهيئ القلب للفعل، تهيئ القلب يعني تسخين، يهيئ القلب لإتيان العمل. فإذا دخل في الصلاة الواجبة الفرض يؤديها تماما بقلب فارغ للطاعة، ليس فيه أي صوارف تصرفه عن الأمر الذي تقدم إليه. وذلك كما قلنا يعني قضايا القلوب لعلمها إلى الله عز وجل، لا أصلا أدخل في النية تقول أنت نيتك كذا وأنت كذا، لا، النية لا يعلمها إلا رب سبحانه والمطلع عليها. ذلك كما مسلم يقول في الحديث، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها ولا يعلم هذا إلا الله، أو امرأة يتزوجها، يعني مهاجر مسافر لعلم ما استطاع أن يوجه السفر إلى أمر شرعي، فهجرته إلى ما هاجر إليه لا ينال من أجر الهجرة أعلى الدرجات، لا ينال منها شيئا. بعد ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن ابن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال: وأبقى مني غلام لي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله. قول إذا قال رجل لعبده هو لله، يعني عبر بصورة ما هو لله، ربما يقصد أنه معتوق، يعني هو لله وهبته يعمل لله لكن ما زال عبدا لي، وجهته للأمر الفلاني لله لكن ما زال عبدا لي. لكن لو أراد هو لله أنه معتق أعتقه لله عز وجل فصار عتيق. ونوى العتق والإشهاد في العتق، يعني نوى العتق، نوى العتق طبعا يبقى صار هذا معتوق. وأيضا الإشهاد في العتق، الإشهاد يجوز حتى لا يتنازع في العبد الورثة، لأن العبد هذا مال، المال والمال يجوز أن يقسم ويورث. فلو رجل عنده عبد ومات تنتقل الملكية إلى من؟ إلى الورثة، وقد يكون فيه شركاء، يعني واحد ما يملك إلا عبد واحد وترك ثلاثة أولاد، يبقى العبد ملك لمن؟ للثلاثة، يشتركون فيه بالسوي. فإن أشهد يعني إن أعتقه يشهد حتى لا يتنازع فيه الورثة، يقول لك لا هذا المال أو هذا العبد ملك لنا. وطبعا أيضا كما قلنا، لأن ومن محاسن الشريعة كما قلنا هو الحث والحض على العتق. لكن لو أن شخصا ليس له مال إلا عبد، واحد ما يملك شيء خالص إلا عبد، وأراد أن يعتقه عنده ورثة، الأولى الأولى أن يظهر ذريته أو ورثته أغنياء، بين في مصلحة تعارضت بين هذا العبد الذي هو ثمن مال وبين ترك الورثة بلا مال. فالأولى هنا أن يدع هذا العبد لإيه؟ للورثة. ولذلك بعض الناس قد يعتق عن دبر، يعني يقول مثلا إذا أنا مت فأنت معتوق، فأيضا ينظر في مصلحة الورثة. يبقى إذن هنا في عندنا تتعارض مصلحة مع مصلحة، مصلحة العبد والعتق نريد أن نعتق كل العبيد وخاصة من كانوا من المسلمين، ويجوز عتق عبد ليس بمسلم أيضا، يجوز أن يكون أي معتوق وليس بمسلم. فالشاهد هنا بأنه يتم إذا تم العتق عن دبر بلا مضرة بالورثة يجوز، وهذا عمل عظيم. لكن كان فيه مضرة أو ضرر بالنسبة للورثة فهذا لا يجوز. وقلنا الإشهاد هو أن يكون بشهد عدل أو أن يكون كتابة، أنه كتب بخطه مع الإشهاد أيضا أن هذا معتوب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني عن محمد بن بشر وهو العبدي عن إسماعيل بن أبي خالد نعم عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه دوسي، وهو ثمر من ثمار الطفيل ابن عمرو الدوسي. الطفيل هذا جاء وخرج من بلده حاجا. وكما تعرفون أن قبل الإسلام أن العرب قد محوا كل الشرائع، ما بقي عندهم إلا بعض الشرائع كالحج على ما فيه ما فيه من أوثان وضلالات وجهالات. يعني كانوا يحجون عراة، عراة ليس عليهم ثياب. إيه لماذا؟ قالوا كيف نحج في ثياب قد عصينا فيها الله؟ حتى أن المرأة الحرة العفيفة الشريفة كانت تحج عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم، اليوم يعني لا أحله كله، يعني تحل أنها تكشف نفسها وتطوف عارية ولكن في نفس تضع يدها على فرجها حياء. وهذا فعلته على سبيل التعبد من جهلهم. ولذلك ربنا عز وجل ذكر لنا ضلالات وجهالات العرب قبل الإسلام، إن كما قلنا قد يكون عندهم قد يعني العرض، يعني لو أن شخص رأى من امرأة شيء ربما تقتتل القبيلة، كرجل أو شباني كشف وجه امرأة وقعت معركة عظيمة جدا، ولكن في الطواف قد تخلع عارية كما قلنا للعلة هذه، إن لا تحج إلا بشيء ليس فيه معصية، ثياب عصوا فيها الله عز وجل. فالشاهد هنا هذا كان جهل عندهم، فكان عندهم الحج، كان عندهم عمرة، ولكن أمور إيه قلبت واختلفت. فجاء الطفيل ابن عمرو الدوسي قاصدا الحج، وكانت قريش قد جعلت يعني وفد إعلامي على مداخل ومخارج مكة تحذير من محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطفيل فما زالوا بي، احذر ده ساحر، ده مجرد انك تسمعه ستضل، مجرد لو كلمك بكلام ستخرج من دينك. قال فما زالوا بي حتى وضعت الكرسف القطن عشان ما يسمعش اي حاجه خالص، ولكن اذا اراد الله لعبد هدايه وفق له. لذلك ده من اخواننا الانسان دايما يضع في ذات نفسه، قرارة نفسه، ان الهدايه من الله عز وجل. وربما شخص في مكة لا يهتدي، وفي وسط بلاد الكفر يهتدي، بل ربما لا يسمع بالإسلام إلا مجرد سماع كده سوري فجأة يدخل الإسلام. يعني أذكر أحد الأفاضل كان يشتغل في أمريكا سائق تاكسي، فإحدى النساء امرأة سمعت صوت كده فطلبت منه هذا النشيد هذا، يعني تسمع مرة أخرى. قال حتى أنها كانت تريد أن تنزل في مكان دار سمع، فقالت ما هذا؟ فأخبرنا هذا هو القرآن، سمعت القرآن وسألها عن يعني قال تعلم عن القرآن والإسلام، فيعني مشوار لا يتعدى ساعة من الزمان أسلمت. وقالت دلني على أقرب مركز حتى يعني أجلس وأتدرس هذا الأمر، ودخلت في الإسلام. فلذلك الإنسان إن وفق للهداية حتى ولو كان كل الأبواب أمامه مسدودة فإن فتح الله له بابا دخل الإسلام. وأيضا الضلال، الإنسان إذا لم يسعى في هداية نفسه فربما يعني والعياذ بالله يكون بين علماء ومن بيت علم ومن بيت فضل وفي أفضل بقاع الأرض، ولكن يحرم الهداية. فالطفيل بن عمرو الدوسي وفق وسدد ودانه بالقطن الكرسف بيصلي كده، طريقته بقى الطريقة اللي هي الجاهلية بتاعتهم، فإذا به يرى بجوار محمد صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. فطبعا رود نفسه، قال طب إني اللي حبسني، حبس وداني، وضعت الكرسف في أذاني، فإنني من أعقل الناس ومن أعلم الناس بالشعر. وظل يكلم نفسه حتى أزاح وأزال القطن، ثم بقى استمع بعدها إلى القرآن، وسلم يقرأ القرآن. مجرد أن سمع القرآن أسلم وأخبره أنه سيد قومه. قال له رسول الله إني أسلمت، فادعوا الله أن يهدي دوس إلى القبيلة بتاعته. المهم الشاهد أنه راح إلى دوس ورجع بقبيلته كاملة وهم على الإسلام. من ثمار هذه الدعوة أبو هريرة، أنه كان دوس، أنه رجع مع الذين جاءوا مع الطفيل وأسلموا جميعا. ولذلك من ثمرة هذا الرجل هذا المحدث، حديث الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه. يمكن لما نذكر ماذا فعل الطفيل بن عمرو الدوسي, ايه علاماته في الاسلام, ربما لا نجد, ان ما كانش في حركه موجوده مشهوره. لكن ابو هريره هذا الثمره كان علما من الاعلام, وكان مرجع للصحابه جميعا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من هذا الاشياء انه جلس في مجلس فحدث بحديث انه من صلى على جنازه له قيراط, ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان. كان ابن عمر جالس فقال قد اكثرت من قراريطك يا ابا هريره, يعني رد قال له كلامك ده مش مقبول. فقال ارسل لامنا عائشه تخبرك, سمعت الكلام ده ولا لا؟ فارسل رسول فجاء بالخبر كما قال ابو هريره. هنا ابن عمر كان في يده رمال رمله كده بيعملها, فتحسر انه فاته هذا الحديث فرمى الرمال في الارض ثم قال كم فرطنا من قراريط, يعني في بعض الاشياء فاتتنا من السنه. فهنا لما اقبل يريد الاسلام, اما ان يكون مع قومه او جاء مع جماعات ارساله, او خرج هو وغلامه بمفردهم ومعه غلامه, ظل كل واحد منهما من صاحبه, هم مقطعين بعض عشان الاسلام, الاثنين افترق الغلام وابي هريره. فاقبل بعد ذلك ابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صدق هذا العبد انه كان ممكن هو عبد, وما زال رقيقا لابي هريره حتى لو دخل الاسلام. يعني اذا اسلم السيد والعبد تظل الايه؟ العلاقه قائمه, ان هذا ملك ايه؟ ملك هذا. طيب لو ان عبدا اسلم لمشرك يبقى الاسلام يعلو ولا حق للمشرك فيه, فيكون ايه؟ باسلامه حر. لكن كلاهما اسلم, اسلم ابو هريره وفجاه وجد عبده بجواره. طيب لو هذا عنده نزعه غير شرعيه, مثلا ما عنده دين وقال خلاص انا هربت وحر وهرب وابق وظل على كفره, لكن لما راى ابو هريره صدق عبده وانه بعد ان افترق وعاد الى الاسلام ليسلم, فهنا اعتقه لوجه الله عز وجل. فقال فاقبل بعد ذلك وهو وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك, العبد بتاعك وصله. فقال اما اني اشهدك انه حر. لماذا؟ لان وجد عنده صدق وجلس. فلما اسلم حرر نفسه من رق عبوديه غير الله, فكان من كرم ابي هريره ان حرره من عتق العبد, وده فقه عظيم جدا. لما العبد اعتق نفسه من عبوديه غير الله كان مشرك, فابو هريره في هذا النفس او في هذا الوقت بعد الساعه حرره من عتقه من عبوديته من عبد له. ثم قال يا ليله من طولها وعنائها. طبعا الرحله كانت طويله من دوس, وهم جايين يشيلوا يطلعوا الجبال وينزلوا طالعين وطالعين الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, على أنها من دارة الكفر نجتي, يعني نجته من هذا. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري, قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة, قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن قيس ابن أبي حازم البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. وهذا الكلام قول من؟ كلام أخر, لكن مأخوذ من شعراء قادمين, يعني كانوا ربما ينقلون الشعر عن غيرهم, وربما يكونوا هم الذين يقولون الشعر. قال وأبق مني غلام لي في الطريق. هنا الآبق الشارد, يعني افترق, قد يكون بتعمد وقد يكون بغير تعمد, يعني الاثنين حصل بينهم فراق, فصار العبد بعيدا عنه عن أبي هريرة. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته, فبين انا عنده اذ طلع الغلام. الغلام راح جاي ووصل الى المدينه للهدف الذي اتفق عليه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلام, فقلت هو حر لوجه الله, فاعتقته صار عتيقا. لم يقل ابو كريب عن اسامه عن ابي اسامه حر. وقال حدثنا شهاب بن عباد وهو العبدي, قال حدثنا ابراهيم بن حميد وهو الرؤاسي, عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله. وهذا الأمر في أن أبو هريرة أعتق عبده لما أعتق العبد نفسه من عبودية غير الله. ونقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.